بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق في الواسطية الآيات المتعلقة بإثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى. إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله نافذة لا ترد، ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقلنا في الدرس السابق أن الله يشاء ويقدر الخير والشر، فماذا عن حديث والشر ليس إليك؟ فكيف يشاء الشر؟ نقول أنه قد يشاء ويقدر الشر، والحديث والشر ليس إليك، حديث علي بن أبي طالب في مسلم. من ذاك يا نصر؟ الشر ليس إليك، قيل الشر لا يتقرب به إليك، وقيل لا يصعد إليك الشر إنما يصعد العمر الصالح. وأحسن ما قيل هو اختيار من قيم شيخ الإسلام، الشر ليس إليك أي الشر، ولا ينسب إلى الله شرا محضا، لأن الله ما يقدر الشر إلا لخير، ما يقدر الشر إلا لخير، لمصلحة راجحة، لحكمة بالغة. ولذلك فإن الله عز وجل أو في القرآن لا ينسى ماذا؟ نعم، في إذا ذكر الله عز وجل شرا، إذا ذكر الله شرا لا ينسبه إليه تأدبا، نعم لا ينسبه إليه، كما قال عن الجن عندما وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، قالوا تأدبا ما نسبه إلى الله تأدبا، مع أن الله هو الذي يخلق الشر، لكن يخلق الشر لحكمة أخرى بالغة فيها الخير، فقالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالخير نسبوه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي الشر قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا، ولذلك هذا يتوافق مع الحديث والشر ليس إليك. وكذلك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، قول أنعمت عليهم نسب هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لم ينسب إلى الله عز وجل أنه هو الذي أضلهم، وإنما وصفهم بالظلم. فأولئك قال صراط الذين أنعمت عليهم. ومثل ذلك قوله تعالى فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قول سعدوا أي بن أهل المجهول، أي أن الله الذي أسعدهم. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. وقابل ذلك فأما الذين شقوا، الأولى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال فيها شقوا ولم يقل شقوا، أي ما أشقى، يعني ما نسب، مع أن الله هو الذي قدر عليهم الشقايا، قدر عليهم الضلال، ولكن نسب الفعل إليهم. وفي السعادة قالوا أما الذين سعدوا، الله هو الذي وفقهم للسعادة. وآيات مثل هذا، قول إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفي، ما قال والذي يمرضني ويشفي، تأدبا ما نسب الشر، لأن الله ما قدر الشر إلا لخير، ما قدره إلا لحكم بالغ. قال الذي خلقني، نعم مش لا والذي يميتني ثم يحين وإذا مرضت فهو يشفي. قال الشيخ من يأتي بآية أخرى في اعتبار صفة المشية غير ما ذكره المؤلف؟ اعتبار صفة المشية لله عز وجل عنده قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ذكرها شيخ الإسلام ولو شاء الله مختلف نذير غير الذي ذكره شيخ الإسلام ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة إن الله يفعل ما يشاء. إذا أراد شيئا طيب الإرادة هنا هي الإرادة الكونية بمعنى المشيئة يختص برحمته من يشاء أيضا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ثم إذا شاء انشرح سنتم كثير. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أورده من أجل قوله ما يريد يحكم ما يريد إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. ما المقصود ببهيمة الأنعام؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. فقول إلا ما يتلى عليكم هل هناك من بهيمة الأنعام ما حرم علينا؟ إلا ما يتلى عليكم من خنق الموقود ذكرها في الآية التي بعدها غير محل الصيد وأنتم حرم. بهيمة الأنعام ما أدري يقول لماذا سميت ذلك ما أدري يراجع كتب اللغة يعني كلمة بهيمة لعلك تريد تريد بهيمة أو الأنعام كلمة أنعام بهيمة معظم محتمل. قال وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إثبات صفة الإرادة. والإرادة على قسمان إرادة بمعنى المشيئة الذي تقدمت معنا بالأمس وهي الإرادة الكونية ما أراده الله كونا كان لا محالة ما قدره كان ما أراده وشاءه حصل ولا محالة. الإرادة الكونية وهو المراد بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو المراد بهذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والإرادة الثانية الإرادة الشرعية وهي المرادفة للمحبة ما أراده الله وأحبه شرعا معنى أراده شرعا وأحبه والله عز وجل يريد منا الصلاة ويريد منا الصيام ويريد منا قبل ذلك التوحيد ويريد منا العبادة يريد منا امتثال الواجبات واجتناب المحرمات هذه إرادة ماذا؟ شرعية أي شرع الله لنا هذا الأمر وأحبه منا وطلبه منا هل يحصل ذلك ما أراده الله منا شرعا؟ هل يقع؟ أراد الله منا الصلاة هل يقع منا ذلك؟ يعني قد يقع وقد لا يقع بعض الناس يصلي وبعضهم ما يصلي ما أراده الله منا شرعا أي أحبه منا وطلبه منا وأمرنا به، أراده شرعا أي طلب منا ذلك شرعا، أوجبه علينا وأحبه منا أو أمرنا به سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يحبه الله ويريده. هل يقع؟ قلنا قد يقع وقد لا يقع. لماذا قلنا قد يقع وقد لا يقع؟ عندك طارق ما أراد؟ عندك أنت صاحب تهامة، أنت ما أراد الله شرعا قلنا قد يقع وقد لا يقع، لأن من الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، من الناس من يمتثل ما أمره الله ومن الناس من لا يمتثل. إذا ما أراده الله شرعا وأحبه من العباد وطلبه منهم قد يقع وقد لا يقع، وما أراده كونا قدره الله، أراد الله منك أن تموت على الإيمان هل يقع؟ يقع ولا بد، قدر الله عليك أنك تموت على الإيمان ستموت على الإيمان، قدر الله عليك أنك تموت بحادث سيارة أراد الله ذلك هل يقع أو ما يقع؟ يقع، هذه تسمى إرادة كونية، إرادة كونية أو إرادة قدرية، وهي المرادفة للمشيئة، مرادفة للمشيئة. والناس يقولون أراد الله ذلك، قدر الله علي هذا الأمر، أراد الله، هذه إرادة الله، أي المراد به ماذا؟ الإرادة الكونية أو الشرعية؟ الكونية. رجل أنعم الله عز وجل عليه بالسنة حتى مات عليها، هل أراد الله منه السنة شرعا أو كونا؟ عند المتأخرين. من ذاك؟ أنت الذي رفعت ذاك، الذي التفت إلى يمينه. لا، هو قد عرف نفسه الأخ، رفعت ذاك ثم ما أدري ما لك. أمامك يا كمال، أمامك يا كمال صاحب الإمام البيضاء. طيب، الآن إنسان من الله عليه بالسنة حتى مات عليه، أراد الله منه السنة أراد الله عز وجل منه السنة شرعا أو كونا؟ شرعا. ما أرادها كونا؟ ما أرادها كونا؟ قد مات على السنة، كيف؟ عندك عادي كونا شرعا، قد هداه الله للسنة ومات عليها، لا شك أنه أرادها منه كونا وشرعا، شرعا طلب يحب الله عز وجل منه ذلك وأمره بذلك وأراد منه ذلك شرعا، وكونا قد قدر الله له علي أن يموت على السنة. طيب، رجل مات على الكفر، مات على الكفر، على اليهودية، على النصرانية، هل أراد الله منه الكفر، هل أراد الله منه الكفر شرعا أو كونا؟ عندك نفهم؟ ما أراد منه الكفر شرعا، أراده كونا، قدره عليه. لا، مستوى صوتك. انت شو ولا يرضى العباد؟ ولا يرضى العباد الكفر. طيب، لكن الإرادة تأتي بمعنى القدر، تأتي بمعنى القدر. طيب، الآية التي عندنا الآن، شوف عندك فلسطين، ومن يرد أن يضله قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، لكن هنا الإرادة أراد الله إضلاله كفوني. نعم خلاص نفس الكلام الأول. أراد الله منه الكفر الذي مات على الكفر، أراد الله منه الكفر كونا قدره عليه. يعني إرادة بمعنى القدر. الإرادة التي هي بمعنى المحبة والرضا هي الإرادة الشرعية. الإرادة نوعان، إرادة شرعية وهي التي تستلزم المحبة والرضا، وإرادة كونية ولا يلزم أن يكون محبا لما قدره كونا، ما أراده كونا لا يلزم أن يكون فيما أحبه، ولكن الله يقدره لأمور أخرى فيها خير يحبها الله. إذن الذي مات على الكفر من يجيب عنده؟ أراده الله كونا. هل أراده شرعا الكفر؟ نعم لا أراد الله الكفر شرعا بلا شك، إن الله عز وجل ما يحب الكفر ولا يأمر به ولا يرضى به، ما أراده شرعا أراده كونا وقدرا. طيب يأتي معنا شرعا، هو سيأتي في باب خاص بالقدر، لكن هنا موضع مناسب لبعض التنبيهات. طيب سؤال آخر عندك يا مهيب، هذا الرجل الذي مات على الكفر، هل أراد الله منه الإيمان كونا أو شرعا؟ الذي مات على الكفر أراد الله منه الإيمان شرعا أو كونا؟ مهيب أراد الله منه الإيمان شرعا، وهل أراد الله منه الإيمان كونا؟ بمعنى هل قد نعم هل أراد الله من الإيمان كونا؟ شرعا أمره به، وأما كونا ما أراده، ما أراد له الإيمان أي ما قدره له، ما قدر له الإيمان، يعني ما أصبح مؤمن ما تعرفه. طيب بهذه الأمثلة يعني تستطيع أن تقيس عليها غيرها. هذه الآية الأخيرة التي ذكرها شيخ الإسلام، فمن يريد الله ويهديه أشرح صدره الإسلام، ومن يريد يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، من أعظم الأدلة ومن أقوى الأدلة في الرد على القدرية، من أعظم ومن أقوى الأدلة في الرد على القدرية الذين يقولون الشر لم يخلقه الله، وبعضهم يقول الشر الخير والشر، يقولون أفعال العباد يخلقون أفعالهم، لأنه قال فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، فالله هو الذي هدى وشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، فالله هو الذي أضله وجعل صدره ضيقا حرجا لا يقبل الإسلام. حرفها القدرية قالوا ومن يريد أن يضله، أي من يريد أن يسميه ضالا يجعل صدره ضيقا حرجا، لكنهم ما يتأتى لهم ذلك، أن قوله يجعل صدره ضيقا حرجا مرتبط بالآية قبلها، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فهذه من أقوى الأدلة في الرد عليه. وكذلك الآيات التي فيها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وكذلك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. قوله يجعل صدره ضيقا حرجا، ما المقصود بقوله يجعل صدره ضيقا حرجا؟ قوله هنا ما ينعم ضيق عن قبول الحق، ضيق عن قبول الحق، ما يقبل ما يتقبل أبدا والعياذ بالله. قولك أنما يصعد في السماء، ما المراد بها؟ تفضل. يعني المتأخرون فسرون ضيق النفس، قالوا كلما صعد في السماء قل الأكسجين فضاق نفسه، تفسير السلف لها ما هو؟ يعني كالذي يحاول الصعود في السماء وما يستطيع، كأنما يصعد في السماء أي يحاول الصعود في السماء كل محال ما استطاع، فهذا لا يتقبل الإيمان، كما أن ذلك ما يستطيع الصعود إلى السماء. فهل نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة ما فهموا الآية حتى جاء الإعجاز العلمي؟ ما فهموا هذه الآية حتى جاء الإعجاز العلمي وقالوا الأكسجين يقل كلما صعد الإنسان في السماء، فقولوا كأنما يصعد في السماء أي أنه كلما صعد ضاق على الأكسجين. هذا كلام غير صحيح، هذا التفسير غير صحيح. كأنما يصعد في السماء أي كالذي يحاول الصعود في السماء ولا يستطيع، فكذلك ما يستطيع أن يقبل الحق، جعل الله صدره ضيقا عن قبول الحق، ما يتقبل الحق، كأنما يصعد في السماء. هذا العلم الذي ذكروه أنه كلما ارتفع قل الأكسجين، يعني قد يكون صحيحا في الطبقات العليا، لكن ليس هذا هو المراد بالآية، ليس هذا هو المراد بالآية، لكن هم يحاولون أن يجعلون بعض الآيات مرادفة لبعض ما يكتشفونه من البحوثات، وهذا لا يصلح. إن كانت الآية تتطابق مع ذلك بدون ماذا تكلف فلا بأس، وأما أن نخالف تفسير الصحابة وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ونأتي بتفسير حادث معناها أن الصحابة ما فهموا، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ما فهموا تلك الآية حتى جاء الإعجاز العلمي. نعم، لكن بعض الأشياء قد يكون لهم فيها حجة في الأدلة، مثل قوله تعالى والجبال أوتادا، أي جعل الله الجبال قرارا للأرض تمسكها، أوتادا والجبال أوتادا، الله الذي جعل الأرض قرارا، وأيضا أن تميد بكم الآية الأخرى، نعم ذكر فيها أن تميد بكم، أي جعل الجبال حافظة للأرض وسببا في ثباتها. فبعض الأشياء قد يكون لهم لا بأس أن يستدل بها على ما حصل من اكتشافات علمية، يعني محاجة لهم أن الله عز وجل قد ذكر هذا الأمور، وأن ما اكتشفتموه من العلم قد وجد في القرآن والسنة، لكن مع صراحة الأدلة، وأما ما عدم الصراحة فلا يجوز، لا يجوز التكلف، ومن أعظم ما تكلف على شيء باطل وهو القول بدوران الأرض وأن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور، وبعدها حاولوا أن يأتوا بأدلة على ذلك، تكلفوا في ذلك تكلفا مخزيا مما ذكره الزنداني وغيره على أن الأرض تدور وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا ماذا؟ هذه الآية في ماذا؟ يوم القيامة، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يذرها قاعا صفصفا وتكون الجبال كالعهن، هذا المراد به يوم القيامة. الله المستعان. فبعض الأشياء يتكلف فيها في ما يسمى بالإعجاز العلمي. عندهم من هذه الأشياء كثير. العجز صحيح صحيح، ويظهرون للناس الأشياء هذه والناس يتعجبون من هذا الأمر. يقول من حلف أن لا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر تقدم معنا أن هذا إيلاء، وأنه إذا انتهى من 4 أشهر يوقف ويؤمر إما أن يرجع إلى امرأته وإما أن يطلق. قال فهل إذا وفت 4 أشهر وفاء هل عليك كفارة؟ نعم عليك كفارة. يقول فائدة. قال السعدي في ذكر فوائد حول قصة الخضر وموسى، ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى بقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فوشي. لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.